إذا حضر جنازة أو كانت الجنازة لأحد أقربائه يتغير الشعور كأنه غير مسلم. لا يا عباد الله، يجب أن يظهر علينا الإسلام في المسجد وخارج المسجد. ولهذا قال الله تعالى: سترة الله، ومن أحسن من الله سترة ونحن له عابدون. يعني يجب أن يظهر علينا الإسلام كما تظهر الصبغة على الجدار. الجدار يكون باسما فقط لا يظهر عليه الصبغة، لكن إذا صبغنا تظهر الصبغة عليه. فإذا يجب أن يظهر الإسلام في أجسامنا، ذاتنا، أقوالنا، لباسنا، صفاتنا. يعني لو كنت جالسا أمام مع ألف من غير المسلمين لعرفنا أنك مسلم بنظراتك وأقوالك وتصرفاتك. أما ما يدور في هذا الزمان أن نستحضر قلبه ويمكن في قلب المسلم، ما يهمش وش تلبس، ما يهمش الأعياد تاع الكفار في الأعياد تاع الكفار، ما يهمش ترقص مع النساء في العرس. لا، مسلم مسلم في المسجد، خارج المسجد، في المدرسة، في الوظيفة، في البر، في البحر، في الجو، في الغربة، في بلادك، هذا هو المسلم. فاتقوا الله أيها المسلمون وتمسكوا بدينه واعتزوا به. لازم تحصل رب ديرك عزيز بالإسلام وتفرح أنك مسلم. اعتز بالإسلام وافرح بالإسلام وأظهر الإسلام، بين من أنت مسلم. ما تحشمش بالإسلام، لا تحجب بالإسلام. كاين بعض الناس يصلي خطية في بلاد المسلمين مع أصحابه المسلمين، يقولوا لهم دوك نجي نحط قهوة ونجي نشرب قهوة، وهو يتخطى باش يصلي. علاش؟ صلي قدامهم. ما يدخلنيش الرياء، صلي جاك الإيمان، زعما جاك التقوى. هذيك النافلة صليها ربي يروحها. أما الفرق لازم يبان. ولا تسمعوا للعلمانيين ويوجدون في بلادنا، خاصة اللي عندهم بعض الكتابات يكتبوه، يكتب في الجريدة وعنده كتب، ومرحب بهم في كثير من الأماكن. يقول لك الإسلام هذا خلي في قلبك، وأنت كذلك ترقص أنت على ما ترقص في الشومبرا كوشي تاعك والغرفة، وتغلق الباب على روحك وترقص وحدك. لا تجي ترقص قدام في المسرح، مع أننا نقول لك لا ترقص لا في بيتك ولا في غير بيتك. وأما احنا نطيع ربي خفي وروحنا، نصلي ونصلي روحي. لا، ذنب مسلم تمسك بالإسلام في جميع شؤونه، ثم يعتز بهذا الإسلام. قولها وعاودها: أنا مسلم. كما الناس راهم يفتخروا بالجنسية تاعهم، أنا جزائري قولها وعاودها، أنا أردني قولها وعاودها. افتخر عليك يكون عندك جنسية تحافظ عليها، مش مشكل. راح افتخر بالإسلام تاعي، نعتز بالإسلام تاعي وأظهره وأدعو إليه. أدعو إلى الإسلام. جلست مع مسلم عاصي أو مسلم مش عاصي لكن أقبل ذكره. كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إذا التقى ببعض أصحابه يقول لهم: اقعدوا ذكرونا بالله ساعة. أبعد مع صاحبه، ذكرنا في البداية الجمعة اللي فاتت وين صليت؟ قال صليت عند الإمام في المسجد الفلاني. مش كانت الخطبة؟ قال معنا ذلك. يا سبحان الله، كاين ناس ما يجيش يصلوا الجمعة، المهم باش يوم القيامة ربي ما يحاسبش. يحاسبك ربي إذا جيت الجمعة وأنت غافل، وأنت راقد، أو تفكر، أو تقول إن الإمام الخطيب راه يهضر على الناس في المريخ. حنا كنتكلموا على التبرج. كثير من الناس يقول والله لا شك الخطبة الله يبارك، الله خذ لهم والو اليوم. يوم يهضر عليك ويهضر على روحه ثاني، بالك الإمام هذا عنده عمته، بنت عمته، متبرجة، بنت خالته. يا يجب علينا إذا قرنا الجمعة قرنا قصر أو يهضر عليا أو يتكلم عليا هكذا نزلكم الرحمن لما تقرأ الآية يا أيها الذين آمنوا أو نداء لي في الناس المريخ. إذن عباد الله علينا أن نتمسك بهذا الإسلام وأن نتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرح الإسلام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهجه. علينا أن نجعل هذا الإسلام منهج حياة مشي في الجامعة مشي في شهر رمضان في كل مكان كاين الناس في بلادهم مسلم يروح للغرباء يدير وشيحة يفعل ما يشاء من الحلال والحرام لا تطيع الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تتبعها وخالق الناس يعني عامل الناس بخلق حسن وعلينا أن نتزاحم في الدين وأن نظهر وأن ندعو الناس إليه بذلك نكون أعزة وينصرنا الله بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله اعلموا بارك الله فيكم أن الله تعالى الذي أمرنا بعبادته خلق لنا في هذه الدنيا الوسائل والنعم والأسباب التي نستعين بها على عبادة الله فخلق لنا الطعام الذي نتقوى به على العبادة خلق لنا الماء أنزل لنا الغيث خلق لنا ماء في الأرض لكي نستعين بها ونتخذها وسيلة لطاعة الله قال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في حياة الدنيا خالصة يوم القيامة يعني هذه من الأرزاق رأوا مشتركين فيها المسلمون والمؤمنون والكفار صح يوم القيامة الرزق الطيب يكون للمؤمنين فقط في الجنة خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون أيها المسلمون إن الغرب خاصة أوروبا وأمريكا قد تقدم كبيرا في الحضارة المادية فكيف ننظر إلى هذه الحضارة التي هي موجودة عندهم مصدقون في كثير من ميادينها أيها المسلمون إذا أردنا أن نكون أولياء الله لا نتزعزع عن دين الله علينا أن ننظر إلى هذه الحضارة الغربية بالنظرة الآتية أولا علينا أن نعلم أنها وسيلة وش عندهم من حضارات ليست غاية لما خلقناش باش على جد التقدم الحضاري لا مثل الطعام الله تعالى خلق على الطعام ربما ما خلقناش باش ناكل باش نعيش ماشي نعيش باش ناكل إذا الحضارة هذه اللي راهي موجودة عند الغربيين ما هي إلا متاع ووسيلة مستلزمة ولكن لا نجعلها أكبر همنا كثير من الناس تكتشف الأمة العربية الإسلامية يولوا كلمة ومعناها يعني وسيلة قال تعالى وما الحياة الدنيا إلا متاع وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال تعالى وما الحياة الدنيا بالآخرة إلا متاع وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لي النبي عليه الصلاة والسلام كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل رواه البخاري ايش معناتها؟ يعني ما تهمش على الدنيا ما تدخلش الدنيا في قلبك شوف الآن الشباب حتى النساء الذين يذهبون ويخاطبون بأنفسهم البحر لكي يذهبوا إلى أوروبا، ما الذي دفعهم؟ حب الدنيا، يمكنهم حب الملذات، شيء من الدنيا، هذه هي كل شيء. راحت له، راحت له الوكالة، راحت له الفرصة. الدنيا هذه وسيلة، معليش تكون عندك دخل عشان ما تهبطش على الدنيا. كاين ناس يتربتا يروح للعقد تاعو على جنب الدنيا، لا يا. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ويقول: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. ثانيا، ماذا نأخذ من الحضارة الغربية؟ نأخذ منهم الأمور المادية فقط، من صناعة نافعة وزراعة، إصلاح طرقات، تنظيم البناءات، المواصلات، صناعة الأدوية، صناعة الآلات النافعة. هذا واش ناخذ من عندهم فقط؟ هذا واش ناخذ؟ لا نأخذ. ثالثا، أن لا نأخذ منهم الدين والأخلاق والمواقف. ما هو موقف الأمريكي من المرأة؟ كيف ينظر الفرنسي إلى المرأة؟ نحن ما نأخذ عن هذه الأمور. عندنا أن الدين تحت الحكم. كيف يتعامل الجامع جاره؟ كيف يتعامل الابن مع أبيه؟ الناس تكلموا فيه في الغيبة والنميمة. كي تشوف فين يعلمك بلي راح تضرب. احنا عندنا في الإسلام يقول لك كيف الدين؟ ماذا تفعل؟ إذن هذا ما نخرج معهم الأعياد. لماذا كثير من المسلمين في أعياد الكفار والنوال والسنة الميلادية يشاركون الكفار؟ خلقت لهم بما أن هذا الأوروبي صنع طائرة ترفع الأثقال وفيها ناس سنية نفس، فيها طعام، فيها شراب، فيها مقير، فيها مدفأة، يعني الجو داخل البرد. ما دام هكذا معناتها كي يربي كلب كعنيش أنا ثاني نربي كلب. لا، ما دخل هذا وهذا. أنا آخذ منه كيف يصنع سيارة، كيف يصنع دواء، أنا كيف ألبس، كيف أتعامل مع زوجتي، مع جاري، مع ابنتي. لا، ما نحتاج. انظروا إليهم، يأخذون منا البترول، يأخذون منا بعض الخيرات، خاصة البلدان المتخلفة من بلدان المسلمين. بصح ما يتأثروش بالدخل بتاعهم، يبقوا بالدخل بتاعهم، مع أنهم ضالون، حائرون، مضطربون. إذن لا نأخذ منهم الدين والأخلاق والمواقف ونظرة للحياة، نظرة للمرأة. المرأة حاصلين فيها وش يديروا بها؟ ولهذا شغلوها في كل الميادين. حتى ترى بعض المسلمين يقول إن المرأة فلانة واسمها اسم إسلامي لقد اقتحمت ميدانا كان إلى زمن قريب حكرا على الرجال. لا تدخلش الميدان هذا، الميدان لا تعرف جابها، لا تدخلش. يقول لك صح هما ما كانش هما كيف لي كيما نخدم طيارة باش نقصوهم ما نخافوش منهم. مش تتعاملوا كده يربي كلب. لا، إذن لا نأخذ منهم الدين والأخلاق والمواقف والنظرة. رابعا، أن لا ننبهر بهم ولا نعجب بهم. فيك عادي الحضارة هذه يعطيها ربي لكل الناس، خاصة إذا توفرت الظروف والبيئة وما كانش هناك عوائق. نحن أمام يديرون عوائق كثيرة مش من تقدمون حتى في كرة القدم. ما يخليك توصل إلى كأس العالم، ما توصل ما تجيب كأس العالم إلا إذا انبطحت إليه وتصالحت مع اليوم. ممكن عوائق كثيرة لا نندمر بهم، لأن الناس كل الناس يستطيعون عمل الحضارة إذا توفرت الظروف والبيئة المناسبة. خامسا، علينا أن نحاول أن نستغني عنه قدر الإمكان وأن لا نثق به. مثلا في الدولة كاين سلعة مخدومة في بلد إسلامي، سلعة مخدومة في بلد الكفار، إيش من سلعة تاع المسلمين؟ ماشي تسلع تتصرى الحاول من الأول، من نهار تكون من نهار تبدا تشري وتبيع حاول تشتري بضاعة تاع المسلمين، إلا إذا كان بضاعة تاع المسلمين تنجم ترمي ضرائبك. نعم، أما اليوم يجد بضاعة إسلامية جيدة ما يشريهاش، يشري البضاعة تاع إذن هذا هو موقفنا من الحضارة. نأخذ منه ما يفيدنا ونحاول نستغناو عن قدر الإمكان. ما نبقاوش دائما هكذا، رحت خذيت من عندهم صناعة صنعة، خذ من عندهم وعلمها لخاوتك. علاش؟ مستقبل. شوف نشوف الآن مما يعرف ربي أنت تستغني عنهم فإنهم يعرفون أن لك الخبز. إذن هذا هو النظرة، هذه هي النظرة القوية إلى الحضارة الأرضية. علموها لأولادكم، علموها لتلامذتكم أيها الأساتذة، علموها لأصحابكم. هكذا إن شاء الله نكون أولياء لله وبذلك ينصر الله. أما أن نبقى كأنكم تتعلمون، انظروا الآن إلى التعليم. مثلا اليونيسي التالي ما عندهم فلور بالموز دايرينها لينا، هما دايرين علينا كيف نقرا. ولهذا الابتدائية 4 سنوات، المتوسط 4 سنوات، 4 سنوات، والثانوي لا تقول عليا لا. هم بعد الشاب ما يتزوج، البنت ما تتزوج، وتنتشر الأمراض وينتشر الفحش وينتشر ممكن البنات. انظروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، تعليم معاذ بن جبل كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في عمره 20 ولا 21 سنة، كان عالم من أكبر العلماء. لماذا؟ تعليم تاع النبي عليه الصلاة والسلام مبارك خفيف سريع وقوي. أما اليوم كثرة المعلومات، حتى البارحة فتت المحفظة تاع تلميذة ما قدرتش ننفذها، عيب والطفلة عندها 7 سنين في عمرها. تكثير المعلومات كثرة الواجبات لا، ولهذا ضربونا في التعليم الأعداء، وكثير من المسلمين ساكن يثقوا فيهم، يثق فيهم، يثق. ضربونا في التعليم، ضربونا بالأسرة، ضربونا بالقدوة، كرهوا لنا العلماء تاع الدين، لا علم لهم، ما يضرش الحق، ما يبقى كذا وكذا. إذن عباد الله علينا أن تكون عندنا نظرة صحيحة إلى الحضارة الغربية، نأخذ منه باعتزاز وبدون أن ننبهر فيهم ولا أن نلوم فيهم. عند ذلك نكون من الذين قال الله فيهم إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آمنته. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اقض الديون عنهم يا رب العالمين، اللهم فرج همومهم وغمومهم يا رب العالمين، اللهم ارزقهم الايمان والتقوى، وارزقنا لبركات السماء والارض يا رب العالمين. اللهم احفظ وانجي اخواننا المستضعفين المظلومين في غزه وفي فلسطين وفي كل مكان، اللهم انجهم، اللهم انجهم، اللهم انجهم يا رب، انجهم يا رب العالمين. اللهم ارفع عنهم الظلم والارتهاد، اللهم ارفع عنهم القتل والتدمير يا رب العالمين. اللهم انهم فقراء فاغنهم، وانهم خائفون فامنهم، وانهم مشردون فاوهم يا رب العالمين، وانهم جياع فأطعمهم، وإنهم مرضى فاشفهم يا رب العالمين. ومن مات أو قتل منهم فتقبلوا عندك الشهداء، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك يا رب، سدد رميهم يا رب، سدد رميهم يا رب، سدد رميهم يا رب العالمين. اللهم ألق في قلوب أعدائنا الرعب يا رب العالمين، اللهم زلزلهم، اللهم زلزلهم، اللهم زلزلهم، اللهم اجعل الدائرة تدور عليهم، اللهم تشيلهم يا رب العالمين، اللهم عليك بهم يا رب، خاصة خاصة رئيسهم يا رب العالمين، وكبراءهم يا رب، ومن يعينهم من الكفار والمنافقين يا رب عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم يا رب. نحن لسنا أهلا من مصر، لكن معليش انظر إلى ضعفنا، انصرنا واجعل هذا النصر سببا لعودتنا الحقيقيه الى دينك يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لوالدينا ووالد والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا من المسلمين يا رب العالمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اغثنا واغث اخواننا في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اغثنا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.